لكنها لابد أن تدير في حال. نعم. ما ينبغي هذا الكلام. أحسنت جزاك الله خير. هذه الرسالة بعث بها أحد الأخوة المقيمين في المملكة العربية السعودية وأعتقد في جدة. يقول سؤاله: أنا موجود بالمملكة العربية السعودية ومعي زوجتي وكانت حامل في العام، يقول أنجبت طفل بدون ميعاد قبل الحج بثلاثة أيام، وبتنا ليلة في منزلنا، واليوم الثاني ذهبنا إلى مكة ووصلنا الحرم الشريف وطفنا وسعينا وذهبنا إلى المبيت بمنى ثم إلى عرفة ومزدلفة ومنى ورمينا الجمرات ورجعنا إلى مكة وطفنا وذهبنا إلى جدة وزوجتي معي لأنها رفضت الجلوس في البيت ونوت الحج وقد رجمت عنها، فهل حجنا صحيح وخاصة زوجتي؟ نعم، إذا كانت هذه الأفعال التي سردها واقعة في أوقاتها الشرعية وحسب ما جاءت بالشريعة فحجهم بالنسبة إلى الرجل وإلى المرأة أيضا حجهم صحيح، لكن المرأة الذي يفهم من السؤال لا. أنها لا تزال في نفاسها، وعلى هذا فإن طوافها بالبيت ليس بصحيح، وكذلك السعي لأنه مبني عليه، فيجب عليها في مثل هذه الحال إذا طهرت من النفاس أن تعود وتطوف بالبيت طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة، وبهذا يتم حجها. أحسنتم. هذه الرسالة يسأل مرسلها محمد عبد الله حماش من تهامة عسير إمحاء المشول، يقول في رسالته: أصحاب الفضائل مشايخنا في برنامج نور على الدرب أفتونا مأجورين، ميقات يلملم المعروف بالسعدية قديما تحول الخط إلى الجهة الغربية، وهناك لوحة مكتوب عليها الميقات ولوحة مكتوب عليها السعدية، وهي في محل ليس فيه ماء ولا مسجد ولا قهوة للناس في هذه، والناس في هذه الحالة تائهين، وقد انقسم الحجاج والمعتمرون إلى قسمين، فمنهم من يتجاوز الميقات بحوالي 5 كيلو، ومنهم من يحرم قبل وصوله للميقات بحوالي 10 كيلو، أفتونا عن تجاوز الميقات وعن من يحرم قبل الميقات، علما أنه لا يوجد عند الميقات لا ماء ولا مسجد ولا قهوة، وكيف لو بني مسجد وجعل ماء بالميقات لكان حسن لمن يهمه الأمر. أولا قبل أن تتفضلوا بإجابة السؤال يا فضيلة الشيخ محمد، نقول للأخ محمد عبد الله عماش من تهامة عسير محائل المشول أن الدولة الآن والقائمين على الأمر قد اعتنوا بهذا الميقات وبهذا المكان، وهم الآن سائرون في بناء المسجد وفي تخطيطه وأيضا في إيجاد الماء وفي إيجاد كل ما يلزم من يقصد البيت ويريد أن يحرم. أما السؤال عن الإحرام قبل الميقات ب10 كيلوات أو بعده ب5 كيلوات، فيتفضل الشيخ محمد بن صالح العثيمين للإجابة عليه. الحمد لله. أما تقديم الإحرام قبل الميقات فإنه لا ينبغي، لكن إذا كان الإنسان لا يدري أو كان يريد الاحتياط بحيث لا يعرف أن هذا المكان المعين هو الميقات فيحتاط خوفا من أن يفوت الميقات قبل أن يحرم، فلا حرج عليه في ذلك، لكن متى علم الإنسان أن الميقات هو هذا المكان المعين فإنه لا يحرم قبله. وأما بالنسبة لتجاوز الميقات قبل الإحرام فإنه لا يجوز، بل يجب عليه أن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: يحل أهل المدينة من ذي الحليفة. يهل، وكلمة يهل هذه جملة خبرية لكنها بمعنى الأمر، أي يجب عليهم الإهلال من ذي الحليفة إلى آخر الحديث. فهذه المواقيت لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها حتى يحرم، لكن من كان جاهلا وتجاوزها ثم أحرم بعد أن تجاوزها بخمسة كيلوات أو عشرة أو ما أشبه ذلك فإنه ليس عليه شيء، وذلك لأنه جاهل بهذا. لكن إن علم قبل أن يحرم بأن الميقات خلفه وجب عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه، وإن لم يعلم حتى أحرم فإنه لكونه جاهلا معذور ولا شيء عليه. وبهذه المناسبة أقول إن موضوع الميقات يرد كثيرا في راكب الطائرات، فإن بعضهم يؤخر الإحرام حتى يصل إلى مطار جدة، وهذا خطأ، فإن من كان يمر بميقات في طيرانه يجب عليه إذا حاد الميقات أن يحرم ولا يتجاوزه. ولكن نظرا لسرعة انتفاع الطائرة فإنه يجب الاحتياط، بمعنى أن يتأهب قبل أن يحاذي الميقات، يغتسل في بيته أو في المطار، ثم يلبس ثياب الإحرام، ثم إذا قارب الميقات أحرم، بحيث لا تمر الطائرة بالميقات إلا وقد لبى بالنسك الذي يريد الإحرام به. أما من لم يمر بالميقات كالذي يأتي عن طريق بور سودان وسواكن وما أشبهها من الجهة الغربية التي لا تحاذي الميقات لا رابغ ولا يلملم، فإنهم يحرمون من جدة. ودليلنا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. وقال عمر رضي الله عنه حين شكى إليه أهل العراق أن قرن المنازل جور عن طريقهم، قال: انظروا إلى حذوها من طريقكم، أي إلى ما يحاذيها من طريقكم. فإذا كان هذا فيما يحاذي الميقات من الأرض فكذلك ما يحاذيه من الجو. وأما ترخيص بعض أهل العلم بالإحرام من جدة لراكب الطائرات فإنه بعيد من الأثر والنظر. أحسنت. هذه الرسالة وردت من الجمهورية العراقية، يقول مرسلها: إني صديقكم الجديد علي حسن، فبعد هذا أرجو منكم أن تقبل مني أو تقبلوني صديقا لهذا البرنامج، فالحمد لله الذي جعلنا جميع المسلمين أخوة، فبعد مزيد الاحترام أقدمها لكم. في الحقيقة نقول يا أخ علي حسن، علي حسن من الجمهورية العراقية، نقبلك أخا في الله مستفسرا عن أمور دينك، وأسئلتك إن شاء الله تعالى نطرحها على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. يقول سؤالي: هل إذا مات شخص صالح ولي هل ينفع أو يضر بعد موته، يعني موت هذا الشخص أم يفيد؟ يقصد أن هذا الولي إذا توفي هل ينفع الناس أو يضرهم، أو ماذا يكون في بعد وفاته؟ الحمد لله، لا شك أن أحق الناس بالولاية وأعظمهم ولاية هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله له آمرا إياه أن يبلغ الأمة بأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فقال تبارك وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأمره كذلك أن يقول للناس بأنه لا يملك لهم مثل ذلك، فقال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فإذا كان هذا في أعظم الناس ولاية وأقربهم من الله تبارك وتعالى وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن دونه من الأولياء. فكل ولي أو نبي أو ملك فإنه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، والذي يملك ذلك ويدبر الخلق هو الله عز وجل. فإذا كان الولي لا يملك الضرر ولا النفع في حياته، فكذلك أيضا لا يملك النفع ولا الضرر بعد موته. نعم. من باب أولى. لهذا الأولياء ليس لهم حق في تدبير الكون ولا في نفع الخلق ولا في ضرر الخلق. نعم. والواجب على الإنسان أن يعلق ذلك بالله عز وجل وحده، لأنه هو المالك له. ثم إنني أقول لهذا الأخ ولغيره إنه يجب التحقق من انطباق وصف الولاية على من يوصف بها، فقد يقال هذا ولي وهو عدو، قد يقال هذا ولي لله وهو عدو لله عز وجل، لأنه يضل الناس ويصدهم عن دين الله الحق ويغريهم بما يكون على يديه من الخرافات والخزعبلات وغيرها. وميزان الولاية هو ما ذكره الله تعالى بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فإذا قيل عن شخص ما إنه ولي، نظرنا في إيمانه وفي تقواه لله عز وجل، وهل هو مستقيم على شريعة الله عز وجل، حريص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، منفذ لشرع الله تعالى في قوله وفعله، وإلا فإنه ليس لله بولي وإن زعم أنه ولي. فإذا كان يأتي بأمور محدثة في العبادة أو في العقيدة ويزعم أنه ولي فهو كاذب في زعمه هذا، لأنه ليس بتقي، والولي هو المؤمن التقي. نعم. نعم. أحسنت. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة المستمعين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رمز إلى اسمه بميم كاف سين، وسائل عن حج النفساء، والسائل محمد عبد الله حماش تهامة عسير محائل، وعلي حسن حسن الجمهورية العراقية. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بكلية الشريعة في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.